الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وهذا هو الدرس 11 من دروس فقه العبادات، وواصل بفضل الله وكرمه ومنه تتمة أبواب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند باب الغسل وانتهينا منه بفضل الله، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته. قال الشيخ البشار الناظم رحمه الله تعالى: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لجمعة أو سنة، إن عدم كفاية من ماء أو خاف ذو سخط مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارف، أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن الماء نما إجحاف، أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار، إن ذهب فروضه 50 صعيد طاهرة، وادم استباحة وسم الأكبر، والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسح عما، وسن مسح من يد المرفق، وجدد الضربة ورتب وارفق، وفضله التراب وامسح ظهرا، ساعدك ليمن بكف اليسرى، وبطنه من مرفق الإصبع، ومسحك اليسرى على ذا المهيع، وشرطه بعد للوقت، وافعل به فرضا فقد بثبت، وافعل به من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل، يبطل بالناقض أو إن يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر، وأسقط اسمها. نعم، إذن قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم لغة من الأم، وهو القصد، ومنه قوله عز وجل: ولا تيمم كيف شرعا، هو طهارة ترابية على مسح الوجه واليدين بنية. ودليل مشروعية التيمم قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، وأنقل لكم كلاما نفيسا ذكره الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه الماتع على الفقه المالكي ودلته. نقل كلاما نفيسا عن الشيخ العلامة محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يذكر فيه ما تبين له بعد طول نظر في حكمة مشروعية التيمم. قال رحمه الله تعالى: التيمم بدل جعله الشرع عن الطهارة، ولم أرى لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة بالماء. هذا كلام الشيخ ابن عاشور رحمه الله، قال: لم أرى لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة بالماء، وكان ذلك من همي زمنا طويلا وقت الطلب، ثم انفتح لي حكمة ذلك. سبحان الله، يعني كان الأمر مهتما به زمنا طويلا يبحث في حكمة مشروعية التيمم، ويعني لكي يعني يظهر له يعني حكم التشريعات التي يطمئن لها قلب المؤمن. ثم قال: ثم انفتح لي حكمة ذلك، يعني بعد طول النظر انفتح له ذلك الأمر. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أنه يمعن النظر ويبحث ويسأل الله أن يفتح عليه وأن يفهمه وأن يبصره بأحكام دينه. وقال: وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين، تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين، وتقرير حرمة الصلاة وترفيع شأنها في نفوسهم، فلم تترك لهم حالا يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله تعالى. فلذلك شرع لهم عمل يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم متطهرين، وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيد الأرض اللي هي منبع الماء، ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوها ينظفون به ما علق لهم من الأقدار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم، وما الاستجمار إلا ضرب من ذلك مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنه مطالب به عند زوال مانعه. وقد كان التيمم طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى، كما دل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. إذن المقصد قال أنه شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة يستشعر أنفسهم متطهرين، يعني لما يتيمم يستشعر المسلم أنه إيش؟ أنه تطهر، وجعل ذلك بمباشرة صعيد الأرض وهي منبع الماء، ولأن كذلك التراب يستعمل تطهير الأواني وغيره. إذن هذا وصل إليه الشيخ طه بن عاشور رحمه الله في مسألة حكمة مشروعية التيمم، وهو كلام جميل ونفيس رحمة الله عليه. نعم، إذن هذه حكمة مشروعية التيمم على ما ذكر الشيخ العلامة محمد طه بن عاشور رحمه الله تعالى. نعم، والتيمم من خصيات هذه الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحديث. نعم، إذن قال رحمه الله تعالى: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل. نعم، المريض الذي يشق عليه استعمال الماء رخص له في الانتقال إلى التيمم، وذلك المسافر، لكن السفر ليس هو العلة التي تبيح التيمم، وإنما السفر مظنة لفقد الماء أو كون الماء موجود لكنه غير كافي، فانتقلان إلى التيمم ورخص لهم التيمم للفرض والنفل. والنفل يعني يتيمم له استقلالا بالنسبة للمريض والمسافر، على خلاف الحاضر الصحيح فإنه لا يتيمم كما سيأتينا للسنن استقلالا، وإنما تكون السنة تابعة للفريضة. نعم، إذن قال: تيمم المريض والمسافر، هذا واحد اثنين، المريض والمسافر يتيممان للفرض والنفل، والنفل على وجه الاستقلال، يعني يستطيع يعني يتيمم لصلاة الضحى، يستطيع أن يتيمم لتحية المسجد، يستطيع أن يتيمم للسنن القبلية، فهذه خاصة بالمريض والمسافر. وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينا. بالنسبة للثالث وهو الحاضر الصحيح، متى يتيمم؟ يتيمم إلا للفريضة أو لجنازة تعينت عليه لا جمعة أو سنة. الحاضر الصحيح يقول قائل: لماذا يتيمم وهو حاضر غير مسافر وعنده الصحة وغير مريض؟ هذا في حالة عدم وجود الماء، عدم وجود الماء فيتيمم الحاضر الصحيح للفريضة. مثلا انقطع الماء في القرية التي هو فيها، فما الذي يفعله؟ فإن كان آيساً من وجود ما وبلغ وبذل وسعه فإنه ينتقل إلى التيمم ويتيمم للفريضة، نعم، ويتيمم كذلك للجنازة التي تعينت عليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن يعني حضرت جنازة وكان يعني جماعة كلهم يعني لا يوجد فيهم التوضؤ ولا من فرضه التيمم، يعني ما كان معهم أحد يعني مريض أو مسافر، يعني ما كان معه ماء، فإذا لم يوجد من فرضه التيمم ولم يوجد إنسان على وضوء على طهارة وخافوا على الجنازة تتغير، فتعينت هنا على الجماعة الذين حضروا الجنازة فيتيمم لها الحاضر الصحيح ويصلي عليها، لأن الجنازة فرض كفاية. فهذا معنى قول النص في فرض أو في جنازة تعينت. ثم قال لا جمعة أو سنة، يعني الحاضر الصحيح لا يتيمم لصلاة الجمعة. لماذا؟ قالوا لأن الجمعة، وهذا قول مشهور في المذهب، وهناك قول آخر يعني عكس هذا القول، فيقولون أن الجمعة لها بدل وهي صلاة الظهر. فالحاضر الصحيح يعني إذا كان وجود الماء ولو آخر الوقت فإنه لا يصلي الجمعة وينتظر وجود الماء ثم يصلي الظهر في آخر الوقت. إذن الحاضر الصحيح قال لا يتيمم للجمعة إن كان راجيا وجود الماء بعد خروجه، بعد انتهاء صلاة الجمعة وقبل خروج وقت المختار لصلاة الظهر، لأن الجمعة بدل عن الظهر، وهذا مبني على مشهور في المذهب. لكن الجماعة متفق أن بالنسبة للحاضر إذا كان آيساً من وجود الماء حتى يخرج الوقت المختار لصلاة الظهر إنه يتيمم للجمعة ويصلي الجمعة. أعيد، إذا كان الحاضر الصحيح آيس من وجود الماء إلى أن يخرج الوقت المختار لصلاة الظهر فإنه يتيمم ويصلي الجمعة، فإنه يتيمم ويصلي الجمعة. لكن إن كذا كان يعني راجيا وجود الماء قبل خروج صلاة الظهر فإنه لا يتيمم للجمعة، ينتظر وجود الماء ثم يتوضأ ويصلي الظهر، لأن الجمعة بدل عن الظهر. من يقول أن الجمعة هي فرض يومها، الجمعة هي فرض يومها، فإن خاف فوات صلاة الجمعة على هذا القول الثاني فإن الحاضر الصحيح يتيمم، يعني يترجح لدي، الله تعالى أعلم. ثم قال لا جمعة أو سنة، إذن الحاضر الصحيح كذلك لا يتيمم للسنن استقلالا. الحاضر الصحيح على خفي قلنا المريض والمسافر، فإنهما يجوز لهما التيمم للفرض وللنفل، لكن الحاضر الصحيح المقيم فإنه لا يتيمم للسنة استقلالا وإنما يتيمم للفريضة. نعم، يعني إنسان ما عنده ماء هو في بيته قطع الماء هو حاضر صحيح، فإنه لا يتيمم وقت الضحى مثلا إن كان الماء قطع في الصباح في وقت الضحى فإنه لا يتيمم للسنة استقلالا، لكنه إن تيمم للفريضة جاز له أن يصلي النافلة العشاء بالتيمم. الكلام هنا على الحاضر الصحيح، فله أن يقوم ويصلي الوتر متصلا بتلك الفريضة مستصحبا ذلك التيمم. نعم، إذن هذا يعني خلاصة ما ذكره في البيتين الذي الأولين. ثم قال إن عدموا كفاية من ماء، من هنا بدأ في بيان الأسباب النافلة إلى التيمم. قال إن عدموا كفاية، يعني إذا عدموا الماء يعني حقيقة أو حكما، يعني لم يكن في القرية ما انقطع الماء، فهؤلاء عدموا الماء حقيقة. وقد يكون الماء موجود لكنه غير كافي، عنده ماء قليل لا يستطيع أن يتم به الوضوء، لا يستطيع أن يتم به الوضوء. والكفاية محددة بأعضاء الوضوء القرآني، يعني بالفرائض بالنسبة للوضوء، الوجه واليدين المرفقين، ويمسح الرأس ويغسل رجليه، يكفي لهذا. هذا يعتبر في آية المائدة فإنه يعتبر فاقد الماء حكما ولو كان عنده ذلك الماء القليل. وبالنسبة للجنابة للغسل فإنه يكون فيه لغسل جميع البدن، لابد أن يما كما مر معنا جميع البدن. إذا لم يجد الماء أو خلاه حكماً بأن يجد الماء لكن لا يكفيه، فيكون في عداد من لم يجده أصلاً. إذا هذا معنى قوله إن عدموا كفاية من مائي. أو خاف ذو سقم مزيد الداء، أو خاف المريض على نفسه زيادة المرض، وهذا راجع للعادة أو لقول طبيب عارف. فإذا كان إنسان يخاف على نفسه زيادة المرض، كان مريضا أو كان به جروح لا يستطيع أن يمس الماء، فإن مس الماء يزداد مرضا، هذا يعني يترخص بالتيمم. أو من حدوث الداء، هو لم يكن مريضا أصلا لكنه يخاف على نفسه إن توضأ أن يمرض، فهذا يجوز له التيمم. والأصل في ذلك حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه المعروف، قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، يعني خاف على نفسه إن اغتسل أن يمرض، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنوب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل. إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هنا يفيد يعني جواز يعني التيمم إذا خاف الإنسان على نفسه حدوث الداء. قال أو بطء الشفاء، يعني خاف الإنسان على نفسه باستعمال الماء، يعني تأخر البرء، يعني هو يخشى على نفسه تأخر البرء، فهذا كذلك له أن يتيمم. قال بعادة أو عن طبيب عارف، يعني هذا الحكم على أن الوضوء سيكون سبباً في حدوث الداء أو سيؤخر البرء أو سيزيد في السقم، يكون سواء بعادة إنسان يعني عنده عادة أنه جرب في نفسه أنه إذا توضأ واغتسل في وقت من الأوقات يمرض، أو قال له ذلك الطبيب، فيعني يترخص ويتيمم. ثم قال أو إن على نفس ومال خافة، هذا كذلك سبب يبيح التيمم، وهو الخوف على النفس من الهلاك. مثلاً أراد إنسان أن يطلب الماء ولكن الطريق موحش وفيها سباع وكذا، يخاف على نفسه الهلاك، فيجوز له أن لا يشتري الماء لتلك الزيادة المجحفة وينتقل. هل الصوت مسموع؟ طيب الحمد لله. ثم قال أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. هذا هو السبب الأخير، يعني لو خاف باستعمال الماء يعني طلبه للماء يجعله يخرج ما أدري هل الصوت مسموع، عندي إشكال أنا، هل الصوت مسموع؟ الحمد لله. طيب أعيد البيت. أو خاف قال باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. هذا هو السبب الأخير المبيح للتيمم، يعني لو خاف الإنسان باستعمال الماء سواء كان في الوضوء أو في الغسل، لو خاف خروج الوقت المختار فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذلك لو خاف يعني عند طلبه للماء خروج الوقت المختار فإنه كذلك يتيمم، وإدراك الوقت المختار يكون بإدراك ركعة بسجدتين، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك في أوقات الصلاة. وقدم في المذهب الوقت على الطهارة المائية، إذن هذا هو السبب الأخير الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وأفسح لكم المجال الأسئلة، الباب لا زال طويل فنتمه إن شاء الله في الحصة القادمة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا كانت بعض الأبيات غير مسموعة وحدث إشكال في الصوت فلا بأس أن تسألوا عنها، فعندنا 5 دقائق إن شاء الله نجيب عما تم ذكره من أول الأبيات إلى آخر قوله أو خاف باستعماله والطلب له خروج الاختيار إن ذهب. نعم تفضل. نبدأ بسؤال الأخت ريم، قالت شيخنا إذا وجد الماء بكمية قليلة والانقطاع متواصل هل يجوز الوضوء مرة مرة؟ نعم، يعني يتوضأ مرة مرة ويغسل يعني الأعضاء المفروضة فقط، لا يأتي بالسنن. نعم هل نتيمم من السنة والفريضة بتيمم واحد؟ هذا ذكرناه في البداية. أقسام الناس 3 على حسب الناظم: مريض، مسافر، وحاضر صحيح. بالنسبة للمريض والمسافر يتيمم للسنة استقلالا ويتيمم للفريضة، ويستطيع أن يتيمم للسنة والفريضة إذا كانت السنة متصلة بالفريضة بتيمم واحد. بالنسبة للحاضر الصحيح فإنه يتيمم للفريضة ويصلي بعد ذلك السنة المتصلة بها، السنة البعدية، السنة المتصلة. نعم الخوف على النفس يعني هذا راجع للإنسان، وكل نفس بما كسبت رهينة، والإنسان يراعي حرمة الصلاة ولا يترخص إن كان هو ليس من أهل الرخص. فإذا كان عنده ما يستطيع يسخن له جميع الوسائل فيأخذ بالعزيمة ويستعد بالله ولا يبحث عن الرخصة. ولكن الله عز وجل أطلق المرض وحكم الناس كل واحد في تحديد يعني هل هذا المرض يعني يبيح له التيمم أم لا. يعني قد يكون إنسان مصاب بزكام خفيف أو شيء يعني يستطيع يعني تقوي عليه، فالأمر راجع للإنسان نفسه، والإنسان يراعي حرمة الصلاة وأنه سيسأل عنها يوم القيامة. لكن لا نستطيع أن يعني نحدد يعني متى يترخص الإنسان، إنه لا هي راجعة لكل فرد. المسح على الخفين سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم مدة المسح إن شاء الله. نعم أختنا مروة تقول شيخنا أمي والدتي تعاني من الروماتيزم حالتها متقدمة جدا وتخاف على نفسها يجوز لها تيمم. نعم ما جعل عليكم في الدين من حرج. والتيمم يقوم مقام الوضوء، يعني لا يتحرج الإنسان من التيمم، حتى أن بعض الفقهاء قال يحرم على الإنسان يعيد الصلاة بعد أن ذهب التيمم إذا وجد الماء بنية أن الصلاة بطهارة مائية أفضل، يحرم عليه ذلك لأنه هذا بدل شرعه الله عز وجل فيقوم مقام الطهارة. أم عبد الرحمن هل هذا يعني يا شيخ أنه لا يتيمم للنافلة؟ الحاضر الصحيح يعني إنسان في بيته يعني لا يعاني من مرض ولا يخاف على نفسه المرض، وانقطع الماء في البيت وعلى الحي كامل ما يستطيع يعني يخرج يبحث ما يجد ماء، هذا لا يتيمم للنافلة استقلالا، يعني أنه يعني يقول الآن سأتيمم وصلي ركعتين لله عز وجل هكذا مطلقا، فهذا لا يجوز له أن يتيمم إلا للفريضة أو للجنازة إن تعينت عليه على ما تقدم. واضح؟ لكنه يستطيع أن يصلي النافلة المتصلة بتلك الفريضة، يعني لو يعني انقطع عن الماء في الحي طيلة اليوم ولم يجد ماء، بحث أبد ما وجد شيء، طيب ماذا يصنع؟ يتيمم للفرض، ثم بعد أن يصلي تلك الفريضة له أن يصلي النافلة المتصلة بها فقط. إن شاء الله تكون واضحة. يعني نعم يتيمم للدخول المسجد ويتيمم لقراءة القرآن وحمل المصحف، هذا يتيمم له. شيخنا من تيمم أول الوقت وكان آيسا ثم وجد الماء آخر وقت اختياري هل يعيد أم لا؟ لا يعيد، لأنه أدى الصلاة على الوجه المطلوب، لأنه كان آيسا فلا يوجد وجه تقصير يعني. لكن لو كان راجع للماء أو ظن أن وجوده في آخر الوقت فصلى أول الوقت أو وسطه فيعيد استحبابه. أو ثامن المعنى ما إجحاف رجاء تفسير البيت انقطع الصوت لم نفهم المعنى، يعني لو يعني صار غلاء في ثمن الماء هو مطالب أن يشتري الماء إذا انعدم الماء في بيت، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب فإذا ارتفع ثمن الماء على المعتاد بزيادة تفوق الثلث فلا يشتري، إنما أي ارتفع إجحافا أي مجحف يعني سيسبب له يعني ضائق أو كذا، فهنا ينتقل إلى التيمم. لكن لو كان الماء بثمانية المعتاد فيشتريه ويتوضأ ولا ينتقل إلى التيمم. طيب، على ما أظن أنه الوقت انتهى، فلو كان لازالت عندكم استفسارات اطرحوها في الصفحة على الفيسبوك، ونتذاكر معا مسائل هذا الباب. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله في الجميع.